الأصل في الأشياء الطهارة، والأصل بقاء ما كان على ما كان، هذا هو الأصل، وهذه قاعدة، هذه قاعدة استنبطها أهل العلم من الرجل الذي جاء إليه النبي عليه الصلاة والسلام، الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو أنه يجد شيئا في صلاته، فقال: لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا أو تشم ريحا. فالأصل الطهارة، ولا أعني بالطهارة رفع الحدث لأنه سيأتي الكلام عنه. الأصل في الأشياء الطهارة، هذا هو الأصل، فلا يحكم على الشيء بأنه نجس إلا بدليل. ولذلك مما ذكروا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر في مكان فنزل عليه ماء من أعلى، وأظن كان معه غلامه، فأراد أن يسأل، قال: لا تسأل، لا تسأل. فلو أن إنسانا كان مارا في الشارع ونزل عليه ماء من شقة من فوق لا يلتفت، لأن الأصل الطهارة. لكن لو نزلت نجاسة ظاهرة، سواء كان لها جرم أم لم يكن لها جرم، فهذه نجاسة. لكن إذا كان ماء فالأصل الطهارة وليس بنجس، وهذه قاعدة عظيمة في هذا الباب، قاعدة عظيمة ضبطت كثيرا من الأمور. لأنه لو كان الأصل الشك لفتح الشارع على المكلفين بابا عظيما من الوسوسة والهلوسة، ولصار كل إنسان تنزل عليه قطرة من ماء يبحث ويصعد إلى البيت الذي نزل منه الماء. طيب غسلتم أرض البيت، وش كان فيها؟ عندكم صبيان يبولون؟ فانظر إلى هذه الأصول التي وضعها أهل العلم رحمهم الله، والقواعد كيف نستريح بها من العناء. كذلك لو أن الإنسان وجد ماء في بركة أو في حوض أو في إناء، فالأصل أن هذا الماء طاهر، هذا هو الأصل، الماء طاهر. وكذلك لو أن الإنسان ترك الماء، تركه طاهرا ثم عاد إليه فوجده متغيرا، فهنا ينظر الأصل باقٍ ولا غير باقٍ؟ الأصل باقٍ ولا ما؟ لا ننتقل عن هذا الأصل إلا بدليل، لأن اليقين لا يزول بالشك، فالأصل يقين واليقين أصل، ولا ننتقل من اليقين إلى الشك لأن اليقين لا يزول بالشك. فشككنا في سبب تغير الماء، أتغير بنجاسة أم بطهارة؟ الماء متغير، أتغير بنجاسة أم بطاهر؟ فالأصل أنه طاهر، حتى لو تغير في لونه لا يمنع، لا يشترط أن يرفع الإنسان الطهارة بماء لا لون له، قد يرفعه بماء أقرب للبياض. نعم، كما اغتسل النبي عليه الصلاة والسلام وعائشة من قصعة فيها أثر العجيب كصابون نزل في إناء ينحل ويغير لون هذا الماء، هذا يجوز أن يستعمله الإنسان، لأن الماء إذا تغير بطاهر فإنه لا يضره. أو كورق شجر نزل فيه فصار الماء أقرب إلى الإخضرار فإنه لا يضره. وكذلك لو نزل تبن، عرفت التبن؟ في الماء يصير أصفر، حتى أنه ربما يصير لونه أقرب، لا أقرب إلى لون البول، وهو طاهر ولا يضر. ولا يضر. لكن هذه المسألة مقيدة بما لو لم يسلب اسم الماء عنه، يعني إذا غلبت أجزاء هذا الطاهر على الماء ما عاد ماء، لكن إذا كان تغير يسير لا بأس به، لا بأس به، لأن الأصل إيش؟ الطهارة. وقد يستدل له أيضا لهذا بقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته اغسلوه بماء وسدر، والسدر يغير لون الماء، ولو كان ذلك يؤثر قال لا، قال اغسلوه بماء، اقتصر على الماء فقط، لكن قال اغسلوه بماء وسدر. إذن إذا وجدنا الماء متغيرا الأصل أنه طهر، إلا بدليل. فهل نقول إننا نبحث عن سبب تغير الماء، أم أننا نستعمله ولا نلتفت؟ ماذا نقول؟ لا نبحث ننظر، لأنه لعله نحن نتحرى بشم ريحه بذوقه، فإذا كان لا ريح له خبيث وطعمه ليس بخبيث، إذن فهو طاهر، فهو حتى اللون لا يضر، فهو طاهر مطهر، لأنه باق على أصله، باق على أصله. انتبه. نعم، أحد الثلاث أوصاف. لكن لو أننا وجدناه متغيرا في ريحه ولم يقع فيه شيء، وجدنا رائحته خبيثة ولم يقع فيه شيء، هل يحكم عليه بالنجاسة؟ طهارة. لماذا؟ لأن التغير حصل بماذا؟ بالمجاورة لا بالممازجة. ولذلك ما سبق أن بعض أهل العلم حكى الإجماع في هذه المسألة، الإجماع على طهارة الماء. طيب لو أن النجاسة وقعت فيه ولنقل إن العذرة قد وقعت فيه وغيرت، فهذا يحكم عليه بالنجاسة بالإجماع، لا شك بالإجماع. فإذا قال قائل ألا نقول نعمل بالأصل، قل الأصل فيه الطهارة، نقول نعم، ولكنه ما لم يتغير، والآن هذا اليقين لن يزول بشك، بل يزول بماذا؟ بيقين، لا قلنا أنها نجاسة. فإذا قال قائل ماء سقطت فيه روث، ولا ندري أهي روثة بعير أم روثة حمار، لأن روثة الحمار نجسة وروثة البعير طاهرة، لأن الحيوان الذي يؤكل لحمه كله طاهر، حتى بوله. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وغيره وفي الصحيحين الحديث في قصة العرنيين الذين سمل عيونهم وحبسهم في الشمس حتى هلكوا، لأنهم قتلوا بعض الصحابة. نعم، جاءوا إلى المدينة فاستطلقت بطونهم، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرجوا إلى إبل الصدقة، يعني إبل الصدقة كانت تجمع في ناحية في المدينة، ليشربوا من ألبانها وأبوالها، ولو كانت أبوالها نجسة فهي محرمة، لأن كل نجس محرم. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرمه عليها، ويشمل هذا النجاسات. ولذلك بعض الناس يأتي ليسأل يقول والله فيه مرض جلدي، هذا استفتيت في هذا المسجد، ايه ليس بجلدي، انه مرض البواسير. عرفت البواسير؟ البواسير عندنا باسور وناسور، وهو يعني خروج شيء من مقعدة الإنسان، نعم، من أمعائه الغليظة، وله أسباب حقيقة، له أسباب يعرفها المتخصصون. فجاء يسأل قال إنه قيل له من إنسان قد جرب، ويمشون على القاعدة المشهورة عندهم، اسأل مجرب ولا تسأل طبيب، هاي عندهم قواعد العامة عجيبة. قيل له خذ شيئا من شحم الخنزير ودهن به ويزول البواسير عندك. نقول لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى إذا حرم شيئا حرمه كله، هذا وجه. اثنين، أنه قال عليه الصلاة والسلام لا، إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرمه عليه. ما دام أن الله حرم فليس بشفاء، بل هو سقم ومرض. وكذلك قوله في من لعب بالنرد كمن غمس يديه في دم الخنزير وشحمه، فهمتم؟ أين كنا؟ إذا سقط في الماء روثه ولا يدري. احنا انا استدللت، تفرعنا، مشينا في طهارة ابوال ما يؤكل لحمه. لو انه سقطت فيه روث ولا ندري هي روثة حمار ام روثة بعير، قد تكون متشابهة، تكون روثة حمار مصري قصير وروثه صغير يشبه بار البعير، صارت مزوعة وشك. وعنده حمير وإبل هو صاحبها، ولا يدري، هي لا يميز بارة البعير من روثة الحمار. لا ها؟ أحسنت، ما الأصل؟ الطهارة ولا لا؟ والله قد يقال إنه يعمل بالأصل، وقد يقال إنه يتحرى. أه؟ لا، إذا ما عنده ماء، لكن الماء عزيز في بعض البقاع. لا ترون هنا عندكم الماء يجري من الصنابير، يأتيك من الجدار الماء ساخن وبارد على ما تشتهي، هذه من نعم الله لكن لا ندركها. الآن هل نمشي على الأصل نحكم عليه بالطهارة، أم أن المسألة قد اجتمع فيها جانب الحظر وإباحة فيغلب جانب الحظر، أن هذه قد تتزاحم هذه الأصول؟ ها؟ احتياطا. ولكن قد يقول أنني الأصل طهارة، وربما بعير، أنا عندي 50 بعير وعندي حمار واحد. لا أقول الأصل ما طهارة، لكن إيش ما وقع فيه شيء؟ وقع فيه شيء. إما نجس إما طاهر، يعني ما فيها أصل. القول الوسط في هذه المسألة وهو الصحيح أنه يتحرى ويعمل بما يغلب عليه ظنه، لما أصله أهل العلم في هذا الباب. أنه إذا زال اليقين عملنا بغلبة الظن، هذه قاعدة من قواعد الشريعة. إذا زال اليقين، اليقين التأكد من الشيء، بماذا نعمل؟ نعمل بغلبة الظن. إذن يعمل بما يغلب عليه ظنه. إذا غلب على ظنه أن هذه البعرة بعرة بعير فلا بأس، لكن على أن يكون هذا الماء أيضا ما زال ماء. أما إذا صار البعر كثيرا وسلب اسم الماء عنه، لا نقول إنه نجس، صار بعرا متحللا. اي صار بار متحل. هذه مسائل مذكورة في المطولات في باب يسميه العلماء باب الشك في الماء. باب ايش؟ باب الشك في الماء. انتبهوا لانها بعض الامور تتشابه، بعض الامور تتشابه، لكن لو تيقن انها بعرة الحمار فحينئذ يحكم على الماء اذا تغير بالنجاسة، بالنجاسة. فاذا قال اليس الاصل ان نحكم عليه بالطهارة لاني تركته طاهر وتوضأت منه من صلاة الظهر، فنقول الاصل معمول به ما لم يعارضه ظاهر اقوى منه فانه يغلب الظهر، وهذا ايضا من القواعد. الاصل معمول به، لكن اذا عارضه ظاهر، يا جمال عرفت الظاهر؟ في الدرس اليوم كنت غايب امس الان فيما تفكر. لا اله الا الله. بعض القاعدة بعض ما ذكرتم بهزة الباب اللي الله المستعان. من أعظم وسائل تحصيل العلم حسن الإنصات والتركيز، حسن الإنصات وحضور القلب. الأصل معمول به ما لم يعارضه ظاهر أقوى منه فإنه يغلب الظاهر، يغلب الظاهر. إذا كان هذا الظاهر أقوى من الأصل ها يلغى الأصل ولا ما يلغى؟ يلغى، يلغى. لا نقول أننا نمشي عليه، لأن إذا مشينا عليه نكون خالفنا بذلك النصوص، خالفنا بذلك النصوص. إذا الأصل في الماء الطهارة، والأصل في الأشياء أيضا الطهارة، الأصل فيها الطهارة. طيب في الثياب مثلا احتجت إلى أن تستر عورتك بثوب، وحضرت حضر وقت الصلاة ووجدت ثوب وأنت في البرية، احتجت لأن تستر عورتك، أو مثلا وجدت ثوب ملقا في الأرض ليس لأحد فيه مفازة وأصابك البرد لبسته وحضر وقت الصلاة، تصلي فيه أم أنك تفتح لنفسك باب الوسوسة من لبسه وربما يكون نجس ودعنا منه؟ ايش نقول؟ نعود الى هذا الاصل، لان الاصل في الاشياء البقعة. اردت ان تصلي في مكان، في عملك، في الشارع، نعم في مكان، انت اخذ طريق السيارة مثلا السريعة ونزلت من سيارتك واردت ان تصلي في الارض، اما في غابه او في شيء في محطات الاستراحه مثلا، وما عندك سجاده، ما عندك شيء تفترشه، استقبلت القبله ستصلي. الاصل في الارض طار. هل ياتيك الموسوس يوسوس لك وربما مر كلب في باب؟ اصبر حتى تنزل تكمل السفر تذهب إلى بيتك. كثير من الناس لبعدهم عن هذا الأصل هم في عناء والعياذ بالله، في عناء دائم، دائما في وسوسة، وهذه الوسوسة الشيطان يلقيها في قلب الإنسان من باب الحرص على القيام بالواجب، وهو لا يريد أن يقوم بالواجب أصلا. ولذلك يقول له اصبر حتى تكون متيقن أن الصلاة مقبولة، إذا ثم يجعله يدفعه إلى أن يصليها بعد وقتها. فكثير من الناس لا كما أتكلمنا أمس يترك الصلاة، الثوب غير طاهر، إيش فيه؟ غبار. الشيطان لبس عليه، لبس عليه هذا المس، قلوا أنت بين يدي الله، كيف تقف بهذا الثوب؟ إذا عدت إلى بيت إلبس أجمل ثوب وأنظف ثوب وصلي به، فأدفع إلى أن يخرج الصلاة عن وقتها، وهنا حينئذ لا تقع صحيح. ويظن أيضا أن العرق لا يجوز أن يصلي فيه. إذن هذا أصل عظيم في الشريعة، الأصل في الأشياء الطهارة. نعم. الثياب أصل ثيابهم طاهرة أيضا، لأن نجاسة الكافر معنوية، لكن قيل إن النصارى لا يتحرزون من النجاسات بخلاف اليهود. اليهود بشريعتهم فيما مضى اليوم لا يفعلون هذا، كان إذا أصاب ثوب أحدهم نجاسة أمر بحرقه، لا ينتفع به في شريعته. وأما النصارى فإنهم لا يبالون، قد تجده في صلاته في الكنيسة وهو يحدث، يصلي ويحدث، أو يصلي يعني ثوبه ملطخ بالنجاسة ولا يعرف رفع جنابه ولا شيء. فجاءت شريعة الإسلام شريعة وسطة وسمحة، بأن الثوب إذا تنجس لا يتلف بل يغسل وتزال النجاسة. فالأصل في ثيابهم الطهارة. أما إذا وجد الثوب نجس ورأى نجاسة فإننا لا نقول كما قلنا منذ قليل، لا نقول أنه يحكم عليه بالطهارة ويمشي على الأصل، لأن عندنا ظاهر الآن أقوى. يلا نعم. استفسار، كنا قد قلنا يعني من قليل أن مثلا الماء إذا كان يعني نجس بال ما نجس هو يعني من مجاورة خير ريح، إحنا قلنا لا في الأوصاف الريح وال لا يستثنى، يستثنى هذه مسألة مستثناة مستثناها. إذا نقول ذاك الذي ذكره الفقهاء مستثنى بما لو كانت النجاسة مجاورة. لا يظهر، يظهر يرى. نعم. كيف؟ ما فهمت. كلمة. لكن مسألة اللون، العلماء رحمه الله ذكروا أن اللون بخلاف الماء، خلاف الماء، الماء إذا تغير لونه وكان التغير بنجاسة فهو نجس بالإجماع. لكن الثوب قالوا إنه لا يضر تغير لونه بالنجاسة إذا كان قد غسل، وهذا يحدث مثل الدم، فمثل الدم، الدم قوي جدا، قوي خاصة في الثوب الأبيض والذي لا يكون لونه غامقا، إذا غسل قد يبقى، يبقى اللون، هذا اللون لا يضر ولا يؤثر. فهمتم؟ ولا أريد أن أزيد التفصيل في هذه المسألة، لأن يعني في مسألة أخرى أيضا يذكرها العلماء، مسألة الخبر، الإخبار، إذا أخبرك شخص بأن هذا الماء نجس هل تأخذ بقوله أو لا تأخذ، وإذا أخبرك بأنه طاهر هل تأخذ أو لا تأخذ، تأتينا في المطولات، يكفي هذا البحث. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. ما عندنا مناقشة ده. قواعد، ما هي أهم القواعد التي يمكن أن نستفيد منها في باب الطهارة؟ نعم وليد. الأصل في الماء الطهارة، ثم الأصل ما في الماء الطهارة، ثم إذا تغير أحد الأوصاف. متى نمشي على هذا الأصل؟ هل دائما أم ماذا؟ دائما. لكن إذا تغير أحد أوصافه إما في طعمه أو لونه أو ريحه فهذا نقول هذا نجس. لا، أي تغير يحكم به على الماء بالنجاسة؟ لا بد يكون تغير. لا ظاهر. طيب ظهر ماء صفر نجس وهوش درانا قد يقول وش كيف عرفت هذا ما كان أبيض أصفر ما هو لا لوننا نقول أبيض لا لوننا نعم نتحر كيف نفعل نشم يعني مثلا أو نذوق لماذا نص العلماء على هذه الأمور الثلاثة نعم إذا تغير فهذه الأشياء هي التغير التغير يظهر في أحد هذه الأوصاف ليست أوصاف الماء الماء لا لون له ولا طعم له ولا ريح له أوصاف أي شيء هذه في النجاسة ليست في أوصاف الماء رجل شك في هذا الماء أراد أن يرفع الحدث وشكله طاهر أم نجس أحمد الأصل أشي أنه طاهر صحيح رجل ترك ماء طاهرا غير متغير ثم وجده متغيرا كيف يصنع يوسف هو تغير هل يبني المسألة على أصلها يقول الأصل أنه طاهر ولا يلتفت للتغير أم ماذا نجس خطأ مشكلة هذا نعم أنا الأصل معمول بكرة ليس في هذه المسألة سفيان عن سبب يبحث عن سبب التغير لماذا تغير طيب فإذا كان الذي وقع فيه طاهر ماذا تقول يا بدر حتى لو كان متغير اللون طيب تمام وجد فيه بعرة ولا يدري أهي أو روثة لا يدري أهي روثة حمار أو بعرة بعير نعم طيب لو عمل بغلبة الظن فرفع الحدث به وصل ثم جاء شخص ثقة قال يا فلان انت توضأ بهذا الماء انا رايت يدوب حمار اعزكم الله تروث فيه يعيد الصلاه المشهور من المذهب انه يعيد والصحيح انه لا يعيد لانه قام بما يجب عليه طيب الان ماذا قلت انت استعمل الماء ما دليله لا لا يشق عليه إذا تحرر ولو لا عندنا من معلل به ما هو أقوى نعم عندنا قاعدة عظيمة في الرجال ولكن الأصل معمول به ما لم يعرفه لا لا لا لا, لا. هذا شيء مسألة أخرى هذا فيما لو حكم عليه بالنجاسة فيما لو حكم عليه بالنجاسة لا يعمل بالأصل ولكن ما بقي ما كان لما كان الأصل بقى ما كان لما كان فيما لو لم يطرأ التغير أصلا ولذلك عندنا حالات متشابهة خشيت أن تلتبس عليك الأصل بقاء ما كان لما كان إذا لم يتغير من الأصل تركته فوجدته كما هو لا لا تفتح لنفسك باب الوسوسة الأصل بقاء ما كان لما كان يبقى الماء كما تركته كما يبقى لكن هنا وقع التغير لأن بعض العلماء من قال إنه يترك الكل ويتأمل هذا فيه قول كذلك في المذهب نقول ما ندري ليش الجهة اليسرى من جهته التي تجيب؟ فين الجهة اليمنى؟ حاد لا تدري. خالد اليقين لا يزول بالشك. هذا تغير ما في، لا التغير طارئ، ما يمكن تستدل بهذا. التغير موجود في الماء، كيف؟ إذا تعذر اليقين عملنا بغلبة الظن. لا تظن أن هذه القواعد الشرعية إنما يطرقها الإنسان هكذا في أي محل، وإلا تلخبطت الشريعة. هذه قلت لكم أنها مفاتيح العلم، وهي أصوله، والإنسان إذا حفظها واستوعب هذه القواعد وفهمها فإن العلم يقرب إليه. لا إيه، إذا تعذر اليقين عملنا بغلبة الظن، هذه من أهم القواعد الشرعية. عملنا بغلبة الظن. ثم إن هذه القواعد أيها الإخوة لن تستفيد بها إلا في كتاب الطهارة، بل تلازمك في كل شيء، في العبادة، في المعاملات، في كثير من الأبواب. العبادات بما فيها، والمعاملات بما فيها. فلاحظت الآن أن الفهم يعني ما أدري متى نعمل بهذه القاعدة. إذا تعذر اليقين عملنا بغلبة الظن، متى؟ إذا تعذر على هذا الإنسان أن يحكم على أن هذا الماء طاهر أو نجس، مثال قلنا كلا إذا كان له عز الله. تختصر تقول إذا شك في الماء أكان تغيره بنجاسة أم بطهارة، يعني هل تغير بنجس أو بطاهر، وقع الشك لما وقع الآن. نرجع لهذا، تعذر اليقين. شو اليقين؟ اليقين يعني التأكد والحكم على هذا الماء هو نجس أو طاهر. الآن متعذر هذا الأمر، يعمل الإنسان بما يغلب على ظنه، ما يغلب إيش؟ على ظنه. ولا نقول له لا تتحرى، تحرى إذا شئت، حتى يكون الظن مبني على قرائن، على قرائن. نجيب بقاء ما كان لما كان، أين هذا الأصل؟ هذا الأصل يسمى صحيح أم لا؟ طيب مثلا إذا كان له ماء في إناء تركه المدة ثم عاد، لا يشكر هذا الأصل إلى تغير. نعم، لكن التغير ظاهر. من أين أخذ العلماء هذه القاعدة؟ نعم الحديث اللي فيه الرجل يشتكي من صوت فيجد في الصلاة، فقال لي لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يشم ريح. يعني الأصل أنك غير محدث، الأصل أنك غير محدث، هذا هو المعنى. أخذنا مسألة أخرى، لأن كثرت القواعد أمس. أخذنا التوفيق. وسل. هذه لا نقول الأصل معمول به، ولكن نقول ما تغير الماء به بسبب، يعني إما ما يشق التحرز منها مما هو من الطاهرات فلا بأس به، فلا بأس به. واضح ولا؟ كان تظهر فيها يعني في أثر. اغتسل. نعم. وفيها أثر العجين، والعجين لا شك أنه يغير ماذا؟ يغير لون الماء. يغير لون الماء. كذلك ألحق بذلك ما يشق التحرز منه. الشيء الذي يشق التحرز منه ودفعه عن الماء ويقع في الماء وهو طاهر ويغيره فإنه لا يضر. لقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، مثل أوراق الشجر تقع في الآبار أو في البرك التي نستعملها وتغير الماء، تغيره تحكم عليه. فإن قال قائل الآن أنت الآن تكلمنا عن آبار وبرق وإحنا والله الحمد لله وقت المدنية وقت هذا ما عندنا. نقول الغالب الآن عند المسلمين الأول أو الثاني، الثاني قلة الماء، قلة الماء هذا شيء. ثانيا أنا سأطرح عليك مسألة مما تعيشها يوميا، بعض الأحيان تفتح الصنبور فأنزل ماء متغيرا. يا الله أفتنا مأجورين. أجب ينزل الماء أحمر أو أبيض أو أصفر، أيطرأ عليك الشك لتقول عله اختلط بماء المواسير؟ أصل المواسير أم ماذا؟ هذا يطرأ لنا. ماذا نقول؟ شو الأصل؟ إذا عرضه عن ظاهر أقوى منه. إذا كان أحمر معلوم هذا التراب، ما إذا كان أصفر يعني كان فيه شو نوع من الشك هو متغير بين المياه المواسير أو لا. الأصل هو طالع إلا إذا يعني خلى ظاهر. عندنا أصلان ينبغي أن يراعى، أن يراعى عليها. عندنا أصلان، الأول أصل الماء أنه طاهر طهور. الأصل الثاني أن مجاري المياه المستعملة للشرب وما يستعمله الناس في بيوتهم لا تختلط بالمواسير، لا تختلط بالمواسير، فالمواسير مجاري وهي بعيدة عن مجاري المياه الأخرى، والأخرى خزانات يبعد جدا مع ما نعلم من يعني هم تنظيمهم لهذه الأمور. لكن لو كان الماء شمت منه رائحة خبيثة ايش نقول؟ نحكم عليه بالنجاسة ويكون نجسا بالإجماع. ولذلك أقوى شيء يمكن أن يحكم به على الماء نجس أو طاهر الريح، أما مجرد اللون أو الطعم فإن هذا يعصر يعصر. ثم كذلك على ما قيل لنا أن هذه الأنابيب التي تحمل الماء بعض الأحيان يقع فيها انكسار أو يصاب بعضها بالصدأ. عرفت الصدأ؟ شو يسمى؟ الخز. فينزل الماء وفي شيء من الصدأ والصديد الصدأ فيكون متغير. هذا لا يضر، يجوز أن يتوضأ به ويرفع حدثه به. وبعض الحين ينزل أبيض، أبيض كاللبن. لا لا، حتى بارد، حتى بارد مرة نزل عندنا أبيض كاللبن. أي هذا تضاف إليه مواد كيميائية، على أنه قيل أن هذه المياه التي نستعملها هي مياه كررت وطهرت، فالله أعلم. وعلى تقدير صحة الخبر فهي طاهرة كما بينا لكم. لما مثلا رجل ويتغير مثلا عند الثياب ثم تتغير يعني تنجس فيغسلها بالماء وتبقى اللون، لا بأس، لا بأس به، اللون لا يضر. مما أخذنا أيضا مسألة، ما تركه الإنسان طاهرا ووجده متغيرا لكن بنجاسة، أيقول قائل امشي على الأصل، ما الذي أدراك أنها نجاسة؟ هي طهارة، شيء طاهر وقع فيه، لكن الرجل متيقن، متيقن أنها نجاسة، وتيقن ذلك إما بالمعاينة أو بالخبر. إما بالمعاينة، عاين النجاسة نزلت فيه، أو بالخبر من ثقة مسلم بالغ عاقل. نعم نعم. التحريم أن الله حرم علينا الجزاء وجانب الإباحة لأننا طرف الرأس. قلنا في حال هذه المغلب دائما لا يوسف أنا قلت ليش تزيد الشروط؟ الرجل رأى ذلك بعينيه أو جاءه الخبر من ثقة نجس يحكم عليه بالنجس. عورض هذا الرجل بقول بعض أهل العلم الأصل معمول به، أنت ما دام تعرف أن هذا الماء طاهر يبقى على طهارته، ما هو الجواب؟ نعم أقوى منه إيش يغلب فيها إذن؟ هذا الظاهر تمام أن يلغى القصد. هذا أهم المسائل التي أخذناها. أخذنا شيء ثاني الأصل في الأشياء الطهارة، ومن ذلك رجل أراد حضرته الصلاة في مكان وليس له ثوب يستر عورته ووجد ثوبا، ايش تقول فيها بدر؟ الاصل يمشي بالاصل، الا يقول قال يغمسه في الماء ويصلي به مبلولا، لان الاصل، لكن لو وجده متغيرا لو شم منه ريحا خبيثه لا يصلي فيه، يصلي عريان. رجل ما وجد ثوبا ليستر عورته إلا ثوبا نجسا، وجد ثوبا نجسا ما يمكن أن يصلي إلا فيه وإلا يصلي عريان. ما يستطيع أن يغسله. أيه، لكن سترها يبغي أن يكون بطاهر، كيف يصلي يقف بين يدي الله بنجاسة؟ هو إذا كان حمل النجاسة متعمدا بطلت الصلاة. شيخ من الإجاشة نستر عورة كذلك من الشروط اجتناب الخبث. وش يعني؟ في شرطين، لا لو كان في شرط واجب نقدم الشرط الأقوى. طيب ماذا يعمل؟ الله المستعان، الله المستعان. سبقت هذه المسألة تكلمنا فيها مرة مرارا، في هذه الحال يصلي بهذا الثوب لا يصلي عريانا. بعض العلماء قال انه يصلي عريانا لانه لا ينبغي ان يتجنب الخبث وهو سيتعمد حمل النجاسة فلا يجوز يصلي عريانا، وبعض اهل العلم وهو رواية في المذهب انه يصلي في هذا الثوب النجس ثم يعيد، والقول الثالث في المسألة أنه يصلي في الثوب النجس ولا إعادة عليه وهو الصحيح، لأن ستر العورة أولى من اجتناب النجاسة لعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعت. العلم يا نجيب يحتاج إلى تكرار وتمرس وتمرن حتى يثبت، فلعل بعضكم يسعد بدراسة كتاب من الكتب فيظن أن العلم قد استقر في هذا البحث أو في هذا الباب، وليس الأمر كذلك، لأن الإنسان معرض إلى النسيان والذهول واشتباه المسائل، فعليه أن يراجع. ايش قلنا؟ رجل حضرته الصلاة، خالد حضرته الصلاة في أرض، كيف يصلي؟ ها؟ الأرض كلها طاهرة، كيف؟ طيب وجد أرضا رطبة ولا يدري رطوبتها، أما جفافها فهو أيسر، لكن وجدها رطبة وما يدري ما هذه الرطوبة، هل هي رطوبة ماء، رطوبة بول شاه، بول كلب، بول آدم، ما يدري. وما استطاع الا ان يصلي في هذا المكان. الشيء الطهارة، وإذا شك يجب أن يرجع القاعدة أن يضرب عليه ضرب. كيف يغلب عليه الأمر؟ إذا شك ممكن وقت الصلاة ما شك تتاقى عن هذا الأرض متغيرة، لكن الشك في السبب ما هو؟ يعمل بغلبة الظن، ما يغلب على ظنه. فإذا صلى ثم قيل له أنها نجس ها؟ لا يعيد. طيب لا يعيد. النجاسة هل تزول بغير الماء؟ العاصف حضرت؟ ما حضرت. سفيان تزول بغير الماء صحيح؟ هل في دليل؟ نعم. هل المرأة تشعر بالطوبة الجراحة قام بعد؟ تمام. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا فقال: لا. أخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح. طيب، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، سئل يعني طرح عليه سؤال، ولم يذكر السائل هنا، وعدم ذكر السائل لا يضر الحديث، لأن السائل لا بد أن يكون صحابيا، وجهل الصحابي لا يؤثر في صحة الحديث، لأن الصحابة كلهم عدول. ثم إن معرفة السائل هنا لن يتعلق بها حكم، لأن الأصل أنه لا خصوصية في الشريعة، فسواء كان السائل رجلا أم امرأة فالمسألة سواء، لأن الأصل أن جميع الأحكام يشترك فيها الرجال والنساء. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، سئل عن الخمر. الخمر هو كل مسكر، كل مسكر خمر، وهذه قاعدة، سواء كان من العنب أو من الزبيب أو من التمر أو من التين أو من الشعير أو من أي شيء، كل مسكر خمر أيا كان اشتقاق هذه الخمر. وسميت الخمر بذلك لأن هذه المادة الخاء والميم والراء تدل على الستر والتغطية، فتقول خامر يخامر يعني غطى، ومنه سمي خمار المرأة خمارا، وليضربن بخمورهن، لأنه يغطي الرأس والصدر، وليضربن بخمورهن على جيوبهن يعني على صدورهن. وسميت بذلك لأنها تغطي العقل على سبيل النشوة والطرب، فما غطى العقل على سبيل النشوة والطرب فإنه خمر، فإنه خمر أيا كان. وخرج بذلك ما غطى العقل على غير سبيل النشوة والطرب، لأن الدماغ البشري قد يتعطل، قد يغطى إما بمرض أو بغيبوبة أو ببعض الأدوية أو بالبنج، هذه أمور تغطي العقل، يغطي العقل. لكن هل يقال إنها خمر؟ لا، البنج ليس بخمر. ما الفرق بينه وبين الخمر؟ أن البنج يغطي العقل لا على سبيل النشوة والطرب، والخمر يغطي العقل على سبيل النشوة والطرب، يغطي العقل على سبيل النشوة والطرب. بل ويجعل الإنسان أحمق التصرف، أحمق القول والفعل. قد يطلق نساءه ويعتق عبيده ويخرج من أملاكه، بل قد يتلفظ بما يخرجه من الإسلام لو كان عاقلا. ولذلك قيل إن حمزة رضي الله عنه قبل تحريم الخمر سكر وكانت عنده جارية تغنيه، فمر به بعير فأنشدت له ما يدعوه إلى شق سنام البعير ليبين لها القوة، فذهب فشق سنامه فرآه علي بن أبي طالب فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فأقبل عليه فقال حمزة: وهل أنتما إلا عبيد لأبي؟ يقول هذا لمن؟ فتأخر النبي عليه الصلاة والسلام وما أخذه بذلك. ليش؟ لأنه لو قالها في وقت الصحو والعقل لكان بذلك كافرا، لأن هذا فيها إهانة لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أجمع لا نقول أجمع، ولذلك كان القول الصحيح أن طلاق السكران لا يقع. فلو أن إنسانا طلق امرأته وهو سكران فإن طلاقه لا يقع، في أصح قول العلماء. المشهور من المذهب أنه يقع زجرا له، وكان يقول بذلك الإمام أحمد، قال: كنت أقول شخصيا، يقول: كنت أقول بطلاق السكران. واليوم لا أقول بذلك. لماذا؟ يا نجيب، لماذا؟ يقول: لأني إن قلت إنها ما زالت زوجة له لم أحللها لغيره. نعم، لكن لو قلت إنها طلقت أحللتها لغيره وقد تكون ما زالت حلالا عليه رحمه الله. طيب، وقد ألف ابن القيم رسالة في ذلك أو كتابا سماه إغاثة لهفان في عدم طلاق السكران، لا أو الغضبان، وهمت. طيب، فالسكران إذا غطي عقله بالخمر لا تقبل له الشهادة، وتصرفاته غير النافذة ولا يعمل بها، لأن التصرف من شرط وقوعه وصحته أن يطرأ من عاقل. واعلم أن الخمر حرمت، حرام بالإجماع، بإجماع المسلمين. فمن أنكر تحريم الخمر ممن يعيش بين المسلمين فإنه كافر مرتد، لأنه مكذب لله ورسوله. لو أن إنسانا قال إن الخمر حلال وهو ممن يعيش بين المسلمين، وهذا قيل إنهم إن بعض الناس يقولون، فإنه كافر مرتد، لأن الأمة أجمعت على تحريمه، انعقد إجماع المسلمين على تحريمها. لأن بعض الناس من ضل بسبب بعض الشبهات وبعض النصوص المتشابهة، وهي في الحقيقة ليست متشابهة. ولذلك أنا أقول إن على أهل العلم والدعوة والإصلاح أن يخطبوا المسلمين في الخمر، يعني أن يتكلموا في الخمر. يعني قد يقوم داعية أو خطيب أو طالب علم أو عالم يخطب الناس في الخمر حتى الناس تتغير. من يشرب الخمر حتى يخطب فينا في الخمر؟ نعم، ندري هذه الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم حذر الأمة من كل شر، فما ضر الإنسان لو تكلم وحذر من الخمر، وهي قد انتشرت في كثير من البلاد، بل صارت تباع علانية بطريقة قانونية، ويذهب الإنسان حرا مختارا غير مضطر ويشتريها ويشربها على قوارع الطرقات في بلاد تتسمى بأنها بلاد إسلامية. في كثير من الأقطار، ما في قطر واحد، تباع ولها محلات وحانات والعياذ بالله. فلماذا لا نتكلم عن الخمر؟ بعض الناس يعيب على الوعار، وهذه كلها استردت. ليش تكلم في هذا؟ هذا شيء معروف، معروف تعرف أنت. أنا لو سألت المسلمين الآن اشرحوا لي قوله تعالى ولا تقربوا، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. بعض الناس من ظن أن الخمر حلال ما دام أن المسألة نعم إيه فاجتنبوه كذلك. يقول فاجتنبوه، اجتنبوه بس على سبيل، ما قال محرم، ما قال حرمت عليكم، ما قال الخمر حرمت عليكم كالميتة، حرمت عليكم الميتة والدم. يلا أجب. لكن لو بينت الأحكام وذكر تدرج التحريم ووجه الدلالة من الآيات وكيف استجاب الصحابة لتحريمها وضررها على الإنسان على الفرد والمجتمع وعلى العقل وعلى المال، وأن الإسلام جاء ليحافظ على خمسة مصالح للإنسان، منها حفاظ عقله نعم، وبين عقوبتها في الآخرة، وبين الحد الذي يجب على من سكر، لزالت الشبهات، ولكان هذا الموضوع مفحما ومسكتا لكل من يتطاول على شريعة الله فينسب لها ما ليس منه أو ينكر بعض ما حرمه الله تعالى على عباده. فهذه المسائل لا يستهان بها، لا يقال احنا نعرف هذا، تعرف بعض الناس يعترض دائما نعرف ولا يعرف شيء. فالخمر محرمة بالإجماع، وقد مرت الخمر في تحريمها بأربعة مراحل. أولا مرحلة الإباحة كانت مباحة نعم، ودليل ذلك قوله تعالى ومن النخيل والأعناب تتخذون ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا، سكرا ورزقا حسنا. قد يستدل عليك مستدل بهذه الآية يقول لك الله يجبني هو حلال، من ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، لكن هذه الآية منسوخة، هذه كان في أول سورة النحل وهي مكية في أول بداية الإسلام. وكان العرب يشربون الخمر، اسمع، كانوا يشربون الخمر على موائدهم كما نشرب نحن الماء، ويصنعونه من النبيذ والشعير، ويؤتى لهم بها أيضا من الروم، كان شيء عادي جدا. المرحلة الثانية التي مر بها الخمر مرحلة التعريض، التعريض يعني عدم التصريح بالحرمة، في قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وذلك يستدل بعض الناس يقول فيهما إثم كبير، طيب إذا شرب شوية بس ما أصل إلى درجة السكر ما في إثم، الإثم الكبير في السكر بس، ما دامك ما زلت صاحي ما في إشكال، صح؟ بعض الناس من ظل والعياذ بالله. هذه مسألة التعريض، وإثمهما أكبر من نفعهما. والعاقل إذا عرض له بالشر يتركه لكيف، صح؟ ولذلك أنا سأعرب هذا المثل الشعبي عندنا، قل لك الحر من الغمز أو من غمزة، والحمار عزك من الله من همزة، حمار تهمز حتى يفهم، والحر الإنسان العاقل الذكي تغمزه يفهم خلاص. التعريض. الثالثة، المرحلة الثالثة التوقيت، التوقيت حرمت في وقت وحلت في وقت، في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فنهاهم عن الاقتراب من الصلاة وهم سكارى، ولما قال لا تصلوا، النهي عن القرب أبلغ من النهي عن مباشرة الفعل. متى يقترب الإنسان من الصلاة؟ باقتراب وقتها والوضوء لها والاستعداد لها. إذا كان سكرانا لا ينبغي أن يقرأ، فإذا كان يصلي 5 مرات في اليوم والليلة ايش نقول؟ كم يكون وقت الشرب؟ أقل أم أكثر؟ ها؟ هو سكران يحتاج إلى وقت حتى يفيق. إذن يكون وقت الصحو فيه أكثر من وقت السكر، وهذا كله من رحمة الله بعباده في تدريبهم ومراعاة ضعف إيمانهم وعدم استقرار يعني خشيته سبحانه في قلوبهم حتى يصل بهم إلى درجة التحريف. الرابع، بعض الناس طيب لو جاءنا شخص قال والله أنا ضعيف إيمان، امشوا معي شيئا فشيء، نبدأ بالمرحلة الأولى مرحلة الإباحة، بعدين نصل إلى مرحلة التعريف، بعد أفكر في أمري، وبعدين أعطوني مرحلة التوقيت، وبعدين إن شاء الله الله يعينه عليه. ها؟ هذا لا يجوز. مسألة التشريع شيء، ومسألة العمل بمقتضى دليل الشرع شيء ثاني. نعم، هذه لها مسألة أخرى، لها قول آخر. المسألة الرابعة، المرحلة الرابعة، مرحلة التحريم القطعي المجمع عليه في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قال الصحابة: قد انتهينا. قال بعض أهل العلم: إن الاستفهام هنا بمعنى الأمر، فهل أنتم منتهون يعني انتهوا. ومصيبتنا الجهل بالنصوص وبمدلولات اللغة العربية، لأنه قد يكون الاستفهام بمعنى الأمر، وهذا أسلوب عربي، أسلوب عربي. كان يقول الأب للصبي لولده الذي يعبث أو يفعل شيء: هل تترك هذا الشيء؟ هل تترك اللعب؟ وش معنى يعني يترك؟ وكقوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما هو أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. فهل أنتم مسلمون يعني إيش؟ أسلم. فقد يكون الاستفهام بمعنى الأمر، ولذلك استجاب الصحابة، ما قالوا والله اجتنبوا هذه فيها شيء، يفهمون اللغة، قالوا انتهينا. فخرجوا فأراقوها في سكك المدينة حتى سالت طرقات المدينة بالخمر، كانوا يخزنونها كما نخزن اليوم الزيت، صح، في الجرار. عجيب، امتثال لأمر الله ورسوله. نعم. تحريم القتل جاء بعد التوقيت. بعد التوقيت. لنا يمكن الآيات التي نزلت. فش. تحريم القتل. هذه آية في سورة المائدة. أحسنت. هذه كلا السورتين مدنية، النساء والمائدة، لكن المائدة من آخر ما نزل من القرآن، وهي سورة مدنية لم ينسخ فيها شيء على الإطلاق، جميع أحكامها محكمة. انتبهوا لهذا المسألة، سورة المائدة سورة مدنية من آخر ما نزل من القرآن، كل شيء محكم فيها غير منسوخ، كل شيء محكم، ومن ذلك الزواج بالكتابية وطعام أهل الكتاب أيضا من عمل الشيطان. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام من عمل الشيطان فاجتنبوها، على أن هذا فيه معاني، لأن بعض العلماء من يقول أن الشيطان يشرب الخمر، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن أقواما من أمته يسمون الخمر بغير اسمها. ها؟ كما يقع له مشروبات روحية. ها؟ ايش قلت؟ لا غير سمي، خلنا نذكر. لا حول ولا قوة الا بالله. أنا أخبرني شخص أن شخصا اتصل به من البلد قال لا تنسانا من شيء من العطور، وأنا ظنيت أن العطور هذه العطور التي نستعملها، لكنه قال هو يقصد شيء ثاني، فالخمر صار عطر وهو من أخبث ما يكون. ما عندك قارورة عطر؟ عطر هذا عطر والعياذ بالله، وهذا من وهذه من طرق الشيطان، تسمية المحرم بغير اسمه من أساليب الشيطان، كما قال ابن القيم في إغاثة اللهفاء، كما سمى لآدم الشجرة المحرمة شجرة الخلد، قال إذا أكلت منها تخلد، لا تموت ولا تخرج، ما تخاف، أكل منها فخرج من الجنة عليه الصلاة والسلام. والعقل أيضا دل على تحريم الخمر وخطورتها، دل على تحريم الخمر وخطورتها، فإن الإنسان يتميز بعقله عن الحيوان، لكنه إذا سكر يصير شر من الحيوان، شر من الحيوان. وعندما يرى الإنسان إلى الأضرار التي تنجر عن الخمر، العاقل يحكم عليها بأنها محرمة، العاقل يحكم عليها بأنها محرمة ويؤيد الحكم الشرعي. خذوا على سبيل المثال عدد الموتى في الطرقات والحوادث، حوادث السيارات، أكبر نسبة في هذا البلد ممن يموتون في الطرقات بسبب الخمر والمخدرات، وهم يقولون ذلك، ما افترينا شيء عليهم، هم يعترفون. بل وليس إلا في هذا البلد، في كل البلاد التي تستبيح الخمر. زد على ذلك ما يسببه من أمراض سرطانية قاتلة في الكبد والأمعاء واللثتين واللسان والحنجرة والدماغ وفي كثير من أجهزة الإنسان. ها؟ والله إذا أردتم أن نخطو فيها نخطو فيها. خطبة نارية قاتلة، صح؟ لا نؤاخذ بها؟ ها؟ والله صلي ويشرب، لكن كانوا يعرف ناس يعني يشربون، فالله يبرر يعني ما يفعلون. لا إله إلا الله. وأنا عارف مضام في 40 يوم وكل بعدين. ليش 40 يوم؟ لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. بالواحد كلمة تذهبش عقلك، هي ما التحريم لا تذهب العقل. كان أقول كان نشرب ثلاثة أربعة ما يذهبش عقلي فلا بأس. لا إله إلا الله. كيف؟ كلمة الشيخ؟ عجيب هذا عندكم فقهاء. لا إله إلا الله. والله إذا رأيتم أن نخطو فيها كما خطبنا عن الدخان نخطو فيها إن شاء الله. طيب إيش رأيك؟ ها؟ نعم. نتكلم عن حدها ولا ما نتكلم؟ لا ينبغي. أنت أين؟ شيء معروف أن حد كهذا يقوم بالله في الدولة الإسلامية يحكم ويحاكم المسلمين وكذا. نحن لا نطالب هذا حتى في بلدنا المسلمين الآن. لا لا لا لا لا لا لا أكره هذا. نعم هذه مشروبات تباع على عتبات الحرم جاع بلا كحول. أنا أكره هذا من شكل القارورة وريح. لا لا هذه لا بأس بها إذا خلت منها الكحول فإنها مباح لا بأس. ولكن هذا هو الذي جعلني أكره هذا المشروب الذي يستخدم إلى بلاد الحرمين وإن كان مباح. يعني قد يعترض يقول كيف أنت لا تحرم ما أباح، ولكن الغالب أن الإنسان لو أخذ هذه القارورة وشرب مع هذا الشكل الذي لهذا القارورة واللون الذي، لأن هذه القارورة إذا رأيتها قلت خمر على طول كما ترى قوار الخمر التي تباع. إذا رأيتها تقول خمر، بل إذا صببت في الكأس تقول خمر. نعم لها زبد، المشروب له زبد كزبد الخمر. ولذلك الفقهاء يقولون إذا طاش الزبد بعد الغليان خلل ما صار، فهم يميزونها بزبدها. عرفتوا الزبد كشكوشة وتراه يشرب. هممت أن أنهى شخصا رأيته يشرب هكذا، ولكن قلت في نفسي لعلنا نرمى بالتنطع مشكلة. يعني لو وضعت على الأقل في قوارير أخرى، في قوارير أخرى كقوارير العصير مثلا هذا طيب، لكن يوضع في مثل هذه القوارير والله نخشى أن يقع في نفس الإنسان شيء، ثم إذا استمر يشرب هذا الشيء دائما لعل الشيطان يوسوس له يوما فيقول إيش الفرق هذه ولا هذه. يلا بس ها؟ لا ما في كحول، ما في خالي الخالي ها؟ نعم أو هذا أيضا قد مثلا يأخذ هذه القوارير التي هي خالية من الكحول ثم يضيف شيء من ماء الكولونيا ويلا، أو الكحول الوقود هذا على أنه لا يباع هناك في الحقيقة في شيء يعني يشمئز منه القلب والله، ولا ينبغي أن يباع ولا يستخدم، لأننا عندنا ما شاء الله من أنواع العصير والمشروبات ما يغنينا، ما لا يوجد حتى هنا صحيح أم لا، فلماذا نستخدم هذا؟ فيه تشبه بالكفار. والدليل على أنني أكره هذا، لو أن إنسانا أخذ قارورة خمر، القارورة فارغة أصلها قارورة خمر، شكلها شكل قارورة خمر، ثم وهي فارغة صب فيها الماء وجعل يشرب وينظر للناس الناس سوف يقعون فيه، ورحم الله امرئ دفع عن نفسه الغيبة، ثم قد في شربه وامساكه بهذه القارورة قارورة الخمر الفارغة يصاب بشيء من ايش، يرى بالاعجاب ورى نفسه انه كان يشرب الخمر، تقل حرمة الخمر في قلبه، وقد مع الايام يلعب به الشيطان ويفتح له باب غواية والعياذ بالله فيقع على طول. فلماذا يعرض الانسان نفسه لهذه الامور؟ نعم هذه في الوصول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف المرسلين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام، باب إزالة النجاسة وبيانها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ قال: لا. أخرجه مسلم والترمذي، وقال حسن صحيح. وعنه رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قول أنس بن مالك رضي الله عنه: سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخمر. من السائل هنا؟ ليش؟ لا، في تعليل آخر. لأن ليست بصميم الحديث. ما المراد بصميم الحديث؟ ها؟ لا، في السند هذه التي هي التي تضر فيما لو كانت في الطبقة التي أعلى من طبقة الصحابة. طيب، فلو كانت في المتن إن كانت لا تضر في السند يكون باب أولى لا تضر في المتن. نعم، الأصل أنه لا خصوصية، يعني أنه إذا سئل فإنه يفتي صلى الله عليه وسلم بالحكم الشرعي ويخبر به على وجه أن الناس كلهم مخاطبون بذلك، على أن هذا أيضا فيه استثناءات، هذه فيها استثناءات كما ذكر ابن القيم في أعلام الموقعين. نعم، لا ليست وصفا، لا هذا يعني هذا هو على هذا، هذه المسألة مطلقة لا تقيد إلا في حالات. طيب، سئل عن الخمر، ما الخمر؟ الخمر هو من كل مسكر خمر مهما كان انشقاقه. وقلنا يعني خمر هل يشترط فيه أن يصنع من العنب؟ لا يشترط، كل ما استعمل، كل ما غطى العقل على سبيل النشوة والطرب فهو خمر. ويخرج بقول إن هذا الذي يغطي العقل على غير سبيل النشوة والطرب. أحسنت، مثل إيش؟ البنج. طيب، هذا ليس بخمر. حسن، الخمر لغة أصل الحرف الخاء والميم والراء عليه التغطية والستر، ولذلك سمي الخمار الخمار لأنه يغطي الوجه، لأن المخامرة هي التغطية والستر. صحيح. قال تعالى: وليضربنا بخمورهن على جيوبهن. بدرك حضرت أنت؟ الخمر مرت في تحريمها بمراحل، هل تعرف هذه المراحل؟ الخمر في تحريمها بأربعة مراحل. الأولى التي هي الإباحة، حيث كانت مباحة بدليل قوله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعلام تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فالعرب كانوا يشربون الخمر. لا، ما نحكي العرب قبل الإسلام. العرب قبل الإسلام حالهم ليس دليلا شرعيا. نقول استدلت بالآية الآن، إذن هي فيها إباحة لاتخاذ من ثمرات النخيل والأعناب سكر. طيب، المرحلة الثانية مرحلة التعريف، حيث يعني التحريم لم يكن المصرح فيه، والدليل قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيه إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هذه المرحلة الثانية. ما معنى التعريض؟ عدم التصريح بالتحريم. ولكن يبقى الخيار لمن؟ يعني يبقى ترجيح التحريم لمن؟ للعاقل.